الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله، أما بعد، فهذا المجلس 54 في مذاكرة كتاب السنة من رواية الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: قال محمد: كانوا يرون ما دام على الأثر فهو على الطريق. واعلم أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضى. لم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال، ولكنهم كانوا أصحاب تسليم وعمل. نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء برحمته، والسلام عليكم. هذا تمام الكتاب الذي كتبه الإمام أحمد لمن سأله عن هذه المسائل في الإيمان. وسبب ذلك أنه فشى في جهة السائل قول المرجئة أن الإيمان هو قول لا إله إلا الله فقط، كما هو أكثر أقوالهم، وكما اشتهر ذلك عن الكرامية بعد ذلك. وإلا فالجهمية عندهم أشنع من هذا، أن الإيمان المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، والكفر هو الجهل بالله. المتكلمون قالوا: الإيمان هو التصديق، من صدق بقلبه فهو مؤمن، وبالتالي يكون الكفر التكذيب وأشد منه الجحود. وكلا هذين القولين، قول المرجئة المحضة الجهمية والمتكلمة، لم يجعلوا حتى القول علامة على الإيمان. وهذا قول من يقول منهم الإيمان بالقلب، وبنوه على هذا الأساس العقدي الفاسد. وإلا الإيمان يكون بالقلب ويكون بالقول وبالجوارح، فإنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه رسالة الإمام أحمد لمن سأله عن هذا، وختمها بأن ترك الخصومات والجدال هو طريق السلف، لأن الخصومات في أصل الدين، والجدال فيه سبب لتوهين هذه الأصول وإضعافها، وكونها محطا للقيل والقال، ومحطا للاعتراض، حتى لا يسلم له اعتقاد فضلا أن يسلم له قول أو مجرد عمل. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو عبد الله، فقال: كان أبوه مرجئا، أو قال صاحب رأي. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، وقد كان كتب إلى عبد الله بن خراسان يسأله. هذا الجوزجاني أبو عبد الرحيم أحمد، عفوا، محمد بن أحمد بن الجراح، وكان صديقا للإمام أحمد. أبوه أحمد بن محمد أحمد بن الجراح الجوزجاني كان ممن ينتحل قول مرجئة العراق أن الإيمان قول واعتقاد، فيخرج العمل عن الإيمان عن مسمه. ولهذا ذم العلماء أباه أحمد، ولم يذم الإمام أحمد ابنه محمد لما أبان له مذهب أهل السنة في الإيمان. نعم. وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، وقد كان كتب إلى عبد الله بن خراسان، إلى أبي عبد الله، وقد كان كتب إلى أبي عبد الله بن خراسان، يعني إلى الإمام أحمد، أبو عبد الله الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد ابنه صالح أكبر من عبد الله، وصالح هو أبو الفضل. اشتهر بتكنيه بأبي عبد الله لأن عبد الله لازم أباه، بينما صالح أبو الفضل ابن الإمام أحمد اشتغل بالقضاء، والقضاء شغل لصاحبه، شغل وأي شغل. ولأن عبد الله روى عن أبيه المسائل وروى عنه المسند، فاشتهرت النسبة لأبي عبد الله بابنه، وهذا فيه جواز أن يكنى بابنه الأصغر مع وجود الأكبر، على جهة الاشتهار لا على جهة إنكار الابن الأكبر. نعم. قال أبو بكر المروذي: فحدثني أبو علي الحسين بن حامد النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الرحيم الجوزجاني يقول: كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أسأله فيما كانوا يحتجون ببلدنا قوم من المرجئة وغيرهم من أهل البدع، قال: فأجابني في ذلك. إذا قلت قوم يكون وغيرهم، يعني من أهل البدع في بلادنا يسابور، وهي من أطراف خراسان، هي بلد الإمام مسلم بن الحجاج. وهذه القالات، قالات أهل البدع وأهل الأهواء، انتشرت في الجهات التي بعدت عن العلم وحواضره، كما في مقولات الخوارج تنتشر عند البوادي وعند العوام الذين بعدوا عن العلم وأهله، فيفشو هذا بينهم لتسويغ الشياطين لهم، شياطين الإنس والجن. وقد اشتهر في خراسان ونواحيها أقوال المرجئة وأقوال أهل البدع، حتى إنه فشى فيهم قول المعتزلة بعد المأمون، وفشى فيهم قول المرجئة، هي بدع ردات فعل لبعضها، فيضيع الحق بينهما لقلة من يقوم به. ومن توفيق الله لأبي عبد الرحيم أنه كاتب بهذا أهل السنة، أي سألهم في مكاتبته للإمام أحمد يسأله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي. إذن أجابه بإيش؟ بالآثار. الإمام أحمد أجاب أبا عبد الرحيم الجوزجاني محمد بن أحمد بالآثار وبالأحاديث التي هي كافية بالنطق عن جواب سؤاله وسؤله. نعم. وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم المروزي قال: حدثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني قال: كتب إلي محمد: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. واتفقا منها هنا: أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر. اتفقا يعني أصحاب الأسانيد الراوين لهذه الرسالة عن الإمام أحمد، اتفقوا فيما ها هنا: أحسن الله، أتاني كتابك. نعم. أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل منها أو أثر. هنا ذكر في مقدمة جوابه التحذير من أن يتعرض أصل الدين للخصومات والجدال، بل أصل الدين لا يتعرض فيه للجدال، بل هو يقين، فإن الجدال يوهنه ويرثه الشك والريبة ويضعفه. وأن تأويل القرآن أي تفسيره مرجعه إلى القرآن نفسه أو إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا له به، أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أهل التنزيل ونقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم التابعون. نعم. وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل منها أو أثر، قال المروذي: أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تنزيله وما قصه له القرآن وما عنا به وما أراد به، وخاص هو أو عام، وخاص هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فهذا تأويل أهل البدع. نعم، هذا يسمى الآن بأصول التفسير. يذكر رحمه الله منهج السلف فيه، فإن تأول المتأول وفسر المفسر القرآن بناء على اجتهاده فهذا وين أصاب، ما دام أنه لم يبنه على القرآن ولا على الحديث ولا على أقوال الصحابة، وين أصاب قوله من قول أهل البدع. وش وجه ذلك؟ لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار بغير علم. ما معنى غير علم؟ فسرت في الرواية الأخرى من قال في القرآن برأيه، أي بمحض الرأي. أما أهل السنة لا، يعظمون كلام الله فيرجعونه إلى كلام الله وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما عليه السلف من تفسيرهم له. وبهذا حاز تفسير الحافظ ابن كثير هذه المكانة الراقية عند أهل السنة، فكان أجل تفاسيرهم ليش؟ للقرآن. ولم يسلم، لكن في الجملة مسلكه ومنهجه هو المنهج السديد الذي كان عليه السلف، يفسر القرآن بالقرآن، لأن كلام الله مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وفسر القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحشر وحشد في تفسير ابن كثير الآثار والأسانيد وبأقوال الصحابة. وكان أعظم ما أخذ عليه به ما يذكره في ثنايا ذلك من أخبار بني إسرائيل، هذا أعظم ما أثر وانتقد به على الحافظ ابن كثير. وابن كثير في تفسيره وإن كان بناه على كلام على تفسير ابن جرير، لكن سبحان الله العظيم حصل له القبول والذيوع والبركة عند العلماء وطلابهم ما لم يحصل لغيره من التفاسير. والحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير دمشقي شافعي، ومع ذلك عول العلماء على تفسيره. وأذكر أن المشايخ يرددون هذا التفسير في مجالسهم العلمية ومجالسهم الخاصة، ولما التحقت بشيخنا الشيخ ابن باز كان له في تفسير ابن كثير له ثلاث قراءات، قراءة في أوله، قراءة في أوسطه، قراءة في آخره، ولا يختمونه إلا ويعيدونه مرة ثانية حفاوة بهذا التفسير لسلامة هذا المنهج. نعم. لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم، فإنما قصدت بشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد. رسول الله المعبر عن كتاب الله وما أراد، وش معنى هذا؟ هذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام في الواسطية. وش قال؟ فصل. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذا معنى كلام الإمام أحمد. وكلام السلف يتواءم ويتوافق قول آخرهم مع أولهم وأولهم مع متأخرهم. نعم. العبارة في القرآن أنه عبارة عن كلام الله، هذا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة المتكلمين. والقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله قول المتكلمين الماتريدية، فمن قال إنه عبارة أو حكاية لم يثبت لله كلاما هو معنى، لأنه بنوه على أصلهم الفاسد أن كلام الله كلام نفسي لم يسمع من الله، وليس بحرف ولا بصوت، كل ذلك هرب مما يزعمونه من التشبيه والتجسيم. ولهذا جبريل عندهم لم يسمع القرآن من الله، سمعه من اللطيفة أو من الهوى أو من اللوح المحفوظ، كله حرج من أن يكون كلام الله مسموع. وهذا قول من أفسد الأقوال، لأنه كقول الجهمية والمعتزلة وزيادة تحايل. ولهذا رد العلماء القول بالكلام النفسي من 90 وجها، وكذا 90 له فيها رد على من قال بالنفساني، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. نعم. وظاهرها على العموم، وأن من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى، جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرث مسلم كافرا. نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد يشمل الابن المؤمن وغير المؤمن، الابن الكافر والابن إيش الذي على دين آخر. هذه الآية عامة، وإن كان خطابها بمعنى الخصوص لكن يمرد بها العموم. ماذا قيدها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين. فإذا كان أحد الأولاد أحد الورثة كافر، لا يصلي، يعبد غير الله، يهودي نصراني، لا يرثه، لا يرث من أبيه. ولو كان الأب يهودي وابنه نصراني وابن الثالث مجوسي، لا يرث النصراني والمجوسي من أبيه اليهودي. لا توارث بين أهل ملتين شتى. وهذا ما نظمه العلماء كما قال الرحبي في نظمه: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. إذن السنة مفسرة لما أطلق في القرآن، تدل دالة عليه وتعبر عنه وتبينه. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه رضي الله عنه أنه لم يورث قاتلا. نعم، هذه مسألة ثانية. إذا قتل الوارث مورثه، فهل نورث القاتل من مورثه؟ هل نورث الوارث من مورثه؟ قال: روي عن النبي وليس بالثبت، أي من وجوه فيها ضعف، وإنما الثابت من فعل الصحابة. لم يورث الابن القاتل من أبيه المقتول. ومنه أخذ القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكان من أسباب المنع للميراث القتل، أن يتعمد الوارث قتل مورثه ليرثه. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب، أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا. فكذلك أحكام الموارث من الأبوين وغير ذلك، مع آية كثير يقول يطول الكتاب الذي كتبته لك يا أبا عبد الرحيم الجوزجاني في أن السنة حاكمة على القرآن في تقييد عمومه وإطلاقه وحمل خاصه على عامه. ولهذا من ظن أنه يأتي بدين الله بمجرد القرآن فقد ضل أيما ضلال. لا بد مع القرآن من السنة. وخذوها في أوضح الأمثلة. أمر الله جل وعلا بالصلاة، كيف نصلي؟ لن تستطيع أن تصلي إلا على وفق السنة، لا في أوقات الصلاة ولا في شرائطها ولا في أركانها ولا حتى في عدد ركعاتها. لو قال بصلي الفجر 20 ركعة نقول من أين ذاك؟ الله أمرني أن أصلي. تقول صليتك صلاة غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصيام هو اللي علمنا كيف نصوم وبين لنا مبطلات مفسداته وفرضه، ومثله في الزكاة، مثله في الحج. إذن جاءت الأحكام والتشريعات في القرآن مجملة، وجاءت في السنة مفسرة مبينة مقيدة. فمن زعم أن يأخذه بالقرآن يترك السنة فقد ضل، ومن زعم أنه يأخذ بالسنة ويترك القرآن فهو ضال أيضا. وهذا لا أعرف أحدا زعم به إلا ما يخفى على بعضهم في أفراد المسائل. نعم. وإنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما قد خرجوا. وأما من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة. نعم، من زعم أن الإيمان هو الإقرار. الإقرار عندهم نوعين: إقرار قلب وإقرار لسان. إقرار باللسان هذا قول الكرامية، وإقرار القلب هو من قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو قول المتكلمة من أتباع ابن كلاب الأشاعرة في قولهم الأوسط ومن تبعهم. والإيمان أعظم من ذلك، فهو قول باللسان وإقرار به واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طيب، من قالوا إن الإيمان هو إقرار؟ المعرفة عند الجهمية، من عرف الله فهو مؤمن، هل هذا كافي في الإيمان؟ إبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، قال إبليس ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا عرف الله ولا ما يعرفه؟ إذن إبليس على مذهب مشركون مؤمن. فرعون يعرف الله، يعرف أن موسى صادق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي كبر وعناد. فعلى مذهب هؤلاء الجهمية يكون حتى فرعون مؤمن. إذا من الكافر يا أيها المرجئة المحضة؟ هو من جهل الله. من الذي جهل الله؟ هم جهم وأمثاله، فإن جهما لم يثبت لله أسماء ولا صفات، حتى الوجود ما أثبت لله وجودا يختص به، إنما وجود ذهني مطلق. ولهذا قلب العلماء عليه الدليل وقالوا جهم كافر على مذهب نفسه، لأنه جهل ربه ولم يعرفه. نعم. وأما من زعم أن الإيمان إقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما أقر؟ قال محمد بن حاتم: وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مكبرا مصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. فإن جحد يعني الإقرار والتصديق وأنه يعرف. نعم. فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيما، ولا أحسن أحد يدفع المعرفة. قال المرودي: ولا أحسن امرأ يدفع المعرفة والتصديق فكذلك العمل مع هذه الأشياء. وقد سأل وفد عبد القيس وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تطلقوا سمع المغنم، فجعل ذلك كله من الإيمان. جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، كل هذه من الإيمان، لأنها من خصاله التي هي إما أصل الإيمان كما في أصل الدين أو في كماله الواجب. فمن لم يعطي الخمس من المغنب نقص إيمانه وأثم، لأنه لم يأتي بالكمال الواجب. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم وبالمؤمنين صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من طريق أهل الجحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.